النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمرنا الله عز وجل أن نعتصم بهذا السبيل. وعند الإمام أحمد أن رجلا جاء أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما صراط الله ما هو الطريق المستقيم؟ قال تركنا محمد في أسفله وأعلاه في الجنة. تركنا محمد في أدناه أو قال أسفله وأعلاه في الجنة. وعن يمين هذا الصراط وشماله جواد والجواد الطرق. على رأس هذه أو قال وسمى رجال أي هناك رجال يدعون إلى هذه السبل الذين أشار إليهم رسول الله في الحديث السابق. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقد جاء الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بما لا يحصى عدا وكثرا بالأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة. وبين الله عز وجل أن الاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة في زمن الفتن كهذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وقوله تعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا نحن كمسلمين لنا أصول لا بد أن نرجع إليها. وهذا الكلام أصلناه عشرات المرات هنا. قلت أنت غير الناس، أنت تختلف عن أهل الأرض كلهم، أنت لست كهؤلاء الذين ينطلقون من أهوائهم ومن شهواتهم بغير أن يتقيد بكلام الله وكلام رسله. أنت لك شرع ودين لا يجوز أن تتعدى نصوصه أبدا في العسر واليسر، في النشاط والكسل، في اللغم واللغم، لا يجوز أن تتعدى نصوص الشرع. كما قال الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان الحر من إنما هو شرع يطبق في العسر واليسر، باللهجة والمغرب، في النشاط والكسل، يطبق في كل حال، لا يسعك، لا يسعك أن تخرج عن النص أبدا. وأطيعوا الرسول على الطاعة أيضا. متشابهة، يعني تحتاج أن تضم إلى بعضها ليظهر النحو. من هذا الطرف نتكلم في المسألة الشائكة التي كثر فيها الكلام، وللأسف لا نقل عن طرف الكلام فيها، لكن ما لك مسلمين إذا طلعت المصيبة أبوابنا ننسى الأبجديات، هذا فيها البلاء، ننسى أبجديات الأمور. القاعدة عندك، استدل على كما قال رسول الله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فيحرك الله الايمان او مصير الايمان الذي مقتضى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كان تشوشهم الأنبياء يعني كان حكام بني إسرائيل أنبياء ما كانوا كهذه كلما هلك نبي خلفه نبي وإنهم طيب مدام الإمام يبيت بعدك من الذي سيحكم لك؟ قال وإنه ستكون أمراء تكسر رئيس أمين خليفة ملك ستكون خلفاء أمراء تكسر قالوا فما تأمرنا يا رسول الله تقول لي قال يعني وفوا ببيعة الأول فالأول وفوا ببيعة الأول فالأول طيب لنا حقوق ولولاة أمر حقوق كيف التصرف في هذه الحقوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعطوهم أنتم الحديث الآخر يوضح هذا النص قالوا يا رسول الله أرأيت شوف قلت لك ليس هناك كائنة إلا وقد وضعت بعينها شوف سلام الحلوين أول الصحابة كيف كانوا يتصرفون قالوا يا رسول الله الذي وضعت واحد طايش شغال بالباب وبعيدا عن النصوص اجماع وخلاف العرب على ان من قال القران مخلوق فهو كافر ولما جاء احد رؤوس الاعتزال في هذه الفتنه وعلم ان احمد ينكر هذا قال ساقول في القران قولا لا يستطيع احمد ان ينكره ولا غيره فقال لفظي بالقران مخلوق وان نفسه مخلوق لكن لفظي انا كلامي انا بالقران مخلوق يستثيرهم بالقوة يستقبلني جيش معانا دينا كلها في دينا واحنا لنا فوق معنا جيش كان الجيش كله يوم ما قلنا هنجف في المسألة خلاص ده المسألة ده المسألة خايف ليه؟ ماذا قال له المهلب؟ أرسل إليه المثال وقال له يا عبد الرحمن أحذرك الله في أمة محمد إياك أن تهلكها إياك نفسك أن تهلكها الله في ذلك أن تسفكها ولا زال يحذره إلا أن عبد الرحمن رجع رأسه وكان قدر الله واستطاع الحجاج أن ينصر بعبد الرحمن وغدل جميع الرجال إلى الآن وقل في عبد الرحمن المشعث كان رقيب هؤلاء الإمام الشعب رحمه الله كان من ضمن المطاع مع عبد الحجاج بن الأشعث لما قاضوا عليه وجاء به مقيدا الى الحجاج امر دخل شوفوا كلام السلف شوفوا رجوع السلف للحق مساله مش مساله هواء مساله مش مساله هواء انظر لكلام السلف كل الذي يجري الان ترى قال ايها الامير والله لقد خرجنا عليك وخرطنا الناس عليك وقاتلناك وجهدنا في قتالك طيب قال وكانت والله فتنه ما كنا فيها بالاقوياء الفجر يعني ما استطعنا ان نهزمك ولا كنا فيها بالاتقياء البدر وكانت فتنه كنا فيها بالاقوياء الفجر ولا كنا فيها بالاتقياء البدر ولقد نصرك الله عليك هذا كل الشعر للحجاج الظالم ولقد نصرك الله عليك فان اخذت يعني قتلتنا فبذنوبنا وان عزمت فبحلمك فعفى عن الحجاج لما امنه جلس اجلس يا شعر جلس قال له كيف وجدت الحياه يا شعر بعدنا لما ضاق عليك الدفع تقول كيف وجدت الحياه بعدنا قال ايها الامير والله لكنت قد اكتحلت بعدك السهر وقرفت النوم وصاحبت الغم والهم والغم وفارقت الامن والامان جهادي الحجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح: سيد الشهداء حمزة ورجل، يعني من سيد الشهداء أيضا ورجل، قال إلى إمام جابر فأمره ونهاه فقتله دون الصلة فيه وصول الحاصل. وإحنا ننكر فإن مرت فأنت شهيد، كما قال بعض الذين يعبدون أهواءهم. طيب ما معنى هذا النصوص؟ وما معنى عند سلطان جابر؟ أنا لا أوضح هذا المعنى من كلامي أنا، ولا أذكر لك كلاما من كلام العلماء، إنما لا بينه رب العالمين بس بينه وبينه وليغرس بيده، يعني سرا لا يعلم بذلك احد. اربعه ولا يبدي له علانيه. ده كلام معصوم، هذا كلام رسول مش كلام رهيب ولا كلام جن ولا عمرو، هذا كلام معصوم. احنا لا ننظر والا وقعنا في مشاكل وبين كلام الله وكلام رسوله، والله لن نوصل ولو نهى هذا المكان الف بعده لا ينزل نصر ما دام ان كتاب الله وسنه رسوله لا ما ظهر منها وما بطن. اللهم احسن دماء اخواننا